للإمام المجدد المجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونحن عند قوله وللمشركين شبهة أخرى، أي أن من كان عنده بدعة قد تأصلت في قلبه وفتح قلبه للشيطان وترك ذكر الرحمن وكتابه، كلما سددت بابا من أبواب الشر فتح بابا آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال لو أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال الحديث الواردة في لا إله إلا الله معاشر الأحبة أكثر من 400 حديث، كم وارد في لا إله إلا الله؟ أكثر من 400 حديث في معناها وشروطها وفضلها وفضل الذكر بها وفضل الموت عليها وأنها مفتاح الجنة ومتى تنفع قائلها ومتى لا تنفعه، أكثر من 400 حديث. هل يعقل أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض؟ يمكن أن تفهم حقيقة لا إله إلا الله إلا إذا عرفت مفرداتها كلمة كلمة، وإلا إذا نظرت إلى جملة هذه الأحاديث الواردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال هنا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هل معنى هذا الحديث أن كل من قال لا إله إلا الله لا يقتل ولو فعل ما فعل؟ أبدا، لأن من قال لا إله إلا الله وقتل رجلا آخر نقتله بهذا الرجل. من قال لا إله إلا الله وزنا وهو محصن نقتله. من قال لا إله إلا الله وفارق الجماعة نقتله. فلا إله إلا الله ورد فيها أحاديث كثيرة، ما تأخذ طرفا من هذه الأحاديث وتقول خلاص من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. ولذلك جاء في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه قتل نفسه يقتل بها. يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو محصن يقتل. يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومرق عن جماعة المسلمين. ما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى وهي تشهد أن لا إله إلا الله وهي مؤمنة فقاتلوا التي تبغي وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مؤمنة حتى تفي إلى أمر الله. إذا أشهد أن لا إله إلا الله لا بد أن تفهم مجموع هذه الأحاديث الواردة فيها. فيقال لهؤلاء الجهلة: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسبهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء الجهلة يقولون: إن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله. أن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. معروف حديث أسامة، وهو أنه خرج الصحابة إلى بعض القبائل فكان فيها فارس شديد أعمل القتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تمكنت أسامة منه لاذ بشجرة وقال لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه إنما قال خوف السيف فقتلها، فرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف بك إذا جاءت لا إله إلا الله تحاج عن صاحبها؟ نعم، نحن إذا تقابلنا مع الكفار في معركة وقال الكافر لا إله إلا الله وجب علينا أن نكف عنه ثم نطالبه بشعائر الإسلام. فلو قال الكافر لا إله إلا الله فلما طالبناه بشعائر الإسلام قال لا، لن أصلي ولن أصوم ولن أزكي ولن أحج، هل تعصم دمه لا إله إلا الله الأولى؟ ما تعصم دمه إلا بحقها، قال وحسابهم على الله. إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، وكذلك الحديث الآخر وأمثاله. الحديث الآخر يعني معنى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، نفس المعنى. ومعنى ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم أكثر. والأحاديث الواردة في الخوارج كثيرة جدا مروية في الصحيحين، ووصفوا بأنهم يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون، وأن الصحابة يحترون قراءتهم مع قراءتهم، وأنهم عباد، ومع هذا أمر النبي أن نقتلهم وأن نقاتلهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم. قال كلاب النار كلاب النار كلاب النار، قال شر قتلى تحت أديم السماء، قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. فهذا يدلنا على أن لا إله إلا الله لها شروط، إن قلت لا إله إلا الله بشروطها وإلا لا تنفع فلا إله إلا الله. فإذا كان الخارجي يقتل وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنه استباح دماء إخوانه المسلمين، فكيف من استباح عبادة غير الله فدعا غير الله واستغاث بغير الله ونذر لغير الله ودعا لغير الله وخاف من غير الله وحب مع الله؟ مع كونهم أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا حتى أن الصحابة يحضرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة. بعض هؤلاء يعني أكناف عبد الأزرق وغيره أخذوا، وعبد الرحمن بن ملجم أخذوا العلم عن الصحابة. عبد الرحمن بن ملجم أخذ القرآن عن معاذ بن جبل، ونافع عبد الأزرق كان يجالس عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ومع هذا مرقوا من الإسلام كما يمر مصره من الرمية. وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشرع مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم منعوا الزكاة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم، لكن بعد هذا تبين أن الرجل كان مخطئا، رأهم يجمعون شيئا فظن أنهم سيقتلونه ففر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فهم يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم منعوا الزكاة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم. فكيف من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويبني عن قبور مساجد يشبهها بالكعبة، يطوفون عليها ويذبحون عندها ويسجدون لها ويخضعون ويحلفون ويستقسمون ويتبركون؟ هذا والله أعظم من منع الزكاة في مواحي. فسأل الله لنا ولكم. كل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتج بها ما ذكرناه، يعني أن لا إله إلا الله حق ثم لها تبع، فإذا جئت بالأصل يلزمك أن تأتي بالتبع، إن لم تأتي بالتبع لا يفيدك الأصل. هذا معنى حفظكم الله وعافكم. ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. وهذا حفظكم الله من التدريس والتلبيس على الناس. نحن لا نمنع الاستغاثة، وإنما نقول الاستغاثة بمعنى طلب النصرة وقت الحاجة والاضطرار، لا تطلبها من غير الله عز وجل. فإن طلبتها من أحد في حاجة من حوائج الدنيا فلا بد أن يكون المطلوب حيا حاضرا قادرا. حيا، وآدم حي وآدم حاضر وآدم قادر أن يقول: يا ربي تجلى للفصل بين العباد. ولذلك حفظك الله، إنما نمنع نوعا واحدا من أنواع الاستغاثة، وهي دعاء الموتى، طلب الموتى، تفريج الكربات، الرجوع إليه وقت الاضطرار، هذا لا يجوز. كمن قيل له: لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة البدعية، قال: أنتم وهابية لا تحبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: نعوذ بالله من ذلك. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولكن نقول: صل عليه كما أمرك. فلو أن إنسانا كبر ولم يقرأ الفاتحة وقرأ بدالها الصلاة الإبراهيمية، صلاة باطلة عند جمهور العلماء، لأن جمهور العلماء يرون الفاتحة ركن من أركان الصلاة. هل هؤلاء الوهابية أيضا لا يحبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما نقول هذا موضعها، موضعها هنا الفاتحة. كذلك لا نقول بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحجاج يخرجون من ميقاتهم كلهم يقول: لبيك اللهم لبيك. لو أن رجلا قال: أنا لا أريد لبي، أريد أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لقال جميع الحجاج بدعة. ليقول الحجاج: أنتم وهابية لا تحبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صل عليه صلى الله عليه وسلم في المكان والزمان الذي أمرك الله ورسوله فيه. فكذلك حفظك الله الاستغاثة، نحن لا ننكر شيء اسمه استغاثة، لكن فيما هو جائز وفيما هو سفه بالعقل وفيما هو شرك أكبر. الجائز: يا فلان أنقذني من هذا الأسد، هذا جائز جنبي وأسد يريد أن يأكلني وهو ما شاء الله حزام أسود وكراتين، يوقذني من الأسد. لكن آتي لطفل رضيع وأقول: يا فلان انقذني من الأسد، هذا سفه في العقل. يقول العلماء: سفه، تذهب لغير قادر تسأله أن يكشف ضرك، سفه في العقل. أو تذهب لميت تقول: يا فلان فك أثري أو ضرورتي أو كذا، هذا شرك أكبر تخرج من البلة. فالاستغاثة قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض؟ إله مع الله. فالاستغاثة

إلى عند حجرات النبي صلى الله عليه وسلم يتعبدون الله عندها ولا يدعون الله عندها. وقد أنكر بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على رجل راه يتردد في موضع يدعو الله فيه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، لأن الله عز وجل يعبد هنا ويعبد في الأندلس سواء. وفي هذا بيان لقضية مهمة، وهي أن كثيرا من الزوار والحجاج يقولون إن أهلنا أرسلوا معنا سلاما للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف نؤديه؟ فالجواب على هذا إن هؤلاء الأحبة مع حرصهم على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فاتهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو أن الله اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن وكل ملائكة يسيرون في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحة في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. فلا يحتاج المسلم بعد هذا أن يرسل سلامه مع أحد فيصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي موضع كان في مشارق الأرض ومغاربها، فإن الملائكة الأمنا سيأخذون سلامه ويذهبون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: فلان ابن فلان يسلم عليك، فيرد الله سبحانه وتعالى روحه عليه فيرد صلى الله عليه وسلم السلام. وبهذا يتبين لا مشروعية لنقل السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عبادته سبحانه وتعالى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي آخر الشبهة فعاذنا الله وإياكم منها التي نقلها الشيخ في هذا الكتاب. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. فقالوا: فلو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم. وهذه القصة حملكم الله لا تصحوا، ولو صحت فإننا نقول إن استغاثة الرجل بالآخر الحي الحاضر القادم لا بأس بها. ومع هذا فهذه القصة لا يصح أن إبراهيم عليه السلام لما اعترض له جبريل فقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. الذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم لما ألقي في النار. فهذه القصة معاشر الأحبة لا تصح، ولو صحت فهي من باب استغاثة الحي الحاضر القادم. نحن كلامنا في الأموات، ما كلامنا في الأحياء. حفظكم الله. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويقلبها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم صلى الله عليه وسلم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر مرتد معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون أن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه حق ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات في قوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا كحال بعض أئمة أهل البدع، حيث عرفوا الحق وخالفوه تمسكا برئاسة أو جاه أو مال أو نحو ذلك، وكحال عوام بعض البدع حيث عرفوا الحق ولكن وقع في قلوبهم خوف من رؤسائهم فلم يتجرؤوا على مخالفتهم، كما قال ربنا عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولذلك بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد على ذلك بابا: باب من أطاع العلماء أو الأمراء في معصية الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فالعالم إذا خالف أمره أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يلقى قوله ويقدم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله: والشافعي قال: إن رويتم أو إن وجدتم قولا يخالف الذي رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقبلي المخالف الآثار. رحمه الله رحمة واسعة. قال: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. إذا سمعت كلام الناس عن التوحيد تفهم هذه المسألة وعقائد الناس. تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به. يعني لا يوجد مسلم اليوم أحبة الفضلاء إلا ويعرف أن الصلاة واجبة، لكن كم ممن هو جالس يعني أمام عتبة بيته والمصلى والمؤذن يقول حي على الصلاة، يعرف أن الصلاة واجب ولا ما يعرف؟ يعرف. كل عاقل في الدنيا يعرف أن الخمر حرام وأن المخدرات حرام وأن الدخان حرام، وتجد يشرب الخمر والمخدرات والدخان، يعرف انها ضاره ولا ما يعرف؟ طبيب تذهب الى بعض المستشفيات طبيب يشرب الدخان، سبحان الله العظيم، يعرف ولا ما يعرف؟ مثل الشيخ الذي ياخذ رشوه يعرف انها حرام ولا ما يعرف؟ يعرف. كذلك بعض اهل البدع يقع في البدعه وهو عارف انها بدعه، يتلون يقول بدعه حسنه او انا وجدنا ابانا على امه، أو الله هذه طريقة جماعتي ومشايخي، يعرف أنها بدعة ليست في البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، ولا فعلها أبو حنيفة ولا أحمد ولا مالك ولا الشافعي، يعرف وعارف. لكن كمن يترك الصلاة، كمن يأكل الربا وعارف أنه ربا، عارفين. لكن نسأل الله عز وجل الهداية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه الله، وتاب الله عليهم بعد تلك الكلمة على وجه اللعب والمزاح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فلم يعدل الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. يعني من لم يعدل من هؤلاء الجهلة المعرضين المعاندين المتكبرين. لأننا قسمنا الجهل إلى كم قسم؟ قسمين: جهل بإعراض وتكبر وإباء واستكبار، وجهل وهو عدم معرفة الحق لعدم وجود العلماء أو وجود علماء سوء كما مر معنا. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعل على وجه المزاح أو لغير ذاك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من وجهين: الأول قوله تعالى: إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا أيها الأحبة في الله انتهى ما أراد الله عز وجل أن نقرأه في هذه الرسالة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأله سبحانه وتعالى حسن الختام، ونشكره سبحانه وتعالى على نعمة التمام. ثم أشكر بعد شكر الله عز وجل الإخوة الحضور جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياهم من المتحابين في الله عز وجل، وأخص بالذكر الإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء. كما أشكر أخي إمام المسجد على حسن استضافته لهذه الدورة وحسن معاملته لإخوانه وصبره عليهم، وأخينا كذلك المؤذن، فجزى الله الجميع عنا خير الجزاء، وجعلنا وإياهم من المتعاونين في الله عز وجل على البر والتقوى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على ما قدمتم. وهنا نقول الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. الحمد لله الذي امتدح العلم وزكى أهله الشرفاء، والصلاة والسلام على من بين أن العلم هو ميراث الأنبياء. أما بعد إخوتي في الله، فها نحن لا نصل إلى ختام هذه المجالس المباركات التي امتدت مع هذه الدورة لسنوات تسع من السنوات بالأنوار قد ملئت في جامع حصة في خير دورات الهدى اتصفت. نعم، هذا هو العام التاسع لدورة الإمام محمد بن إبراهيم الشرعية في محافظة جدة. التقينا فيها بمشايخ كرام وعلماء أفاضل أجل الله لهم المثوبة وأثبت لهم الأجر. ولما كان هذا هو آخر المطاف في هذا الصيف، خلا ما يكون فجر غد عند السادسة صباحا من لقاء الشيخ الوالد العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المشرف على دورة الإمام محمد إبراهيم حفظه الله تعالى ووفقه وأثابه. ويكون لقاء الغد بعنوان: وقفات مع قول الله عز وجل: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أقول أحبتي، يا عين ما للأحبة عنا اليوم قد رحلوا، ومن يطيق فراقا أمره جلل. جودي بدمع منك يا عيني ينهمر، لا تحبسيه أبقيه مع الأيام يتصل. إذ لم نفارق ناسا حبهم لدنا، لكن حبهم في من عنده يرتجى الأمل. إنا نحبهم إذ قد أناروا لنا طريقا بهدي السلف الأخيار من كملوا. يا رب تعطيهم فترضيهم بمغفرة منك يا رحمن بنور دونه حلل. جزى الله مشايخنا خير الجزاء، وجزاكم أيها الأحبة على حسن استماعكم وإنصاتكم وصبركم خير الجزاء في الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتوبة صحيحة صادقة وتجارة لن تبور. اللهم اجعلنا في روضات الجنات، في روضات من الجنات في القبور، وآمنا يوم الفزع يوم البعث والنشور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.